وهي نهاية مكة، نهاية منى من جهة مكة، نهاية منى من جهة مكة هي جنة العقبة. فما كان من جنة العقبة من بعد جنة العقبة إلى مكة كل هذا ليس في منى، فجنة العقبة هي نهايتها من جهة مكة. والرمل يوم النحر مقصور على هذه الجمرة، والأولى والثانية لا ترمى يوم النحر، فإنما يرمى يوم العيد جمرة العقبة وحدها، أم ورميها من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، كل ذلك وقت الرمي. والذين أخص لهم بأن ينصرفوا آخر الليل لهم أن يرموا قبل الفجر، كما جاءت كما مر بين بعض الأحاديث عن ابن سلمة وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين ويتحرى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى قبل أن يصلي ثم ذهب يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الرمي في الأيام الثلاثة من يكون بعد الزوال، ولكن من لم يستطع أن يرمي قبل غروب الشمس فله أن يرمي بالليل، يعني عن ذلك اليوم الذي لم يتمكن من الرمي فيه قبل الغروب لشدة الزحام ولكثرة الناس، فله أن يؤخر الرمي إلى الليل. ولكن الرمي لا يقدم عن وقته، أي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر موجود بمنى وينتظر زوال الشمس، فإذا زالت رمى الجمرات الثلاث، وبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة التي رماها يوم العيد وحدها هي آخر الجمرات ترمى، والترتيب يكون للجمرة الأولى وهي التي قريبة مسجد الخوف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رمي يوم العيد وحدها هي التي ترمى آخرا في الأيام الثلاثة. أورد أبو داود رحمه الله حديث جد الصحابية رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصى. يرمي الجمرة من بطن الوادي يعني جمرة العقبة، وذلك يوم العيد وهو راكب، كان يرمي الجمرة وهو راكب ومعه رجل يستره، وقد مر في الحديث أنه كان يدلل بثوب حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، يزدحم الناس، فقال يا أيها الناس لا يقصر بعضكم بعضا، يعني لا يقصر بعضكم بعضا بالزحام، وكان بعضهم يلحق بعضهم ببعض بسبب الزحام أو بسبب الحصى الذي يرمى به وهو كبير، بأن يرمي بحصى كبير فيضرب الناس فيتسبب في قتلهم. وكذلك أيضا حتى لو كان حصى صغار لا يرمي به من مكان بعيد فيقع الحصى على رؤوس الناس ولا يقع في المرمى، وإنما يرمي بحصى صغار مثل حصى الخلف ويكون ذلك في المرمى. وأما كالس يرمي من مكان بعيد فإنه لا يقع على رؤوس الناس، فيكون بذلك ما رمي جمرة وفي نفس الوقت ألحق الضرر بغيره. ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على أن يصل إلى الحوض أو يكون قريبا من الحوض ويرمي حتى يقع الحصى في الحوض ويقع في المرمى، وأن لا يكون الحصى كبيرا بل يكون بمقدار حصى الخلف الذي هو فوق الحمص ودون البندق، يعني مثل نوى التمر تقريبا. نعم. قالت فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس. فقال الفضل بن عباس، وسبق أن مر بنا أنه أسامة بن زيد أو بلال أبو الرباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال حدثنا إبراهيم المهدي. إبراهيم المهدي هو مقبول أخرجه أبو داود. هو مقبول أخرجه أبو داود. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن سليمان بن عمرو. ابن عمرو بن الأحوص مقبول. مقبول أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن أمه. عن أمه وهو أم جندب صحابية أخرج لها أصحاب السنن. أخرج لها. أخرج لها. أبو داود بن ماجه. أبو داود الثمين. أبو داود بن ماجه. أخرج لها أبو داود بن ماجه. والحديث في إسناده مقبولان وضعيف.